إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كثير من المسلمين إلا من رحم الله حاله مع الإيمان والالتزام عجيبة، في الصدمات، في النكسات، في الأزمات، في المصائب، ينكب على الإيمان والالتزام. فإذا ما مضت المصيبة أو خف وقع الأزمة أو نسي الحادثة التي مرت معه، تجده يضعف، أو تجده ينتظر المواسم، فإذا جاءت المواسم وتحرك الناس حوله للالتزام، تجده تحرك مع المتحركين وقام مع القائمين، صام مع الصائمين، تلا مع التالين، وذكر مع الذاكرين، وبكى مع الباكين، وأنفق وتصدق مع المتصدقين. فإذا ولت المواسم وتراجع الكثير وثبت القليل، تراه تراجع مع الناس، يتقلب مع تقلب الناس، إن تقدموا تقدم، وإن تأخروا تأخر، إن أعطوا أعطى، وإن أخروا أخر، إن قدموا قدم، وإن منعوا منع. صدق فيه كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تكن إمعا. من هو الإمع يا رسول الله؟ إن أحسن الناس أن تحسن، وإن أساءوا فلا تسيء. لذلك أحبتي في الله، لا يليق بي ولا بك ولا بأي مؤمن أن يكون حاله مع الله هكذا. لو كان رجل مع زوجته متقلب الحال لمرضت زوجته، وقالت له زوجته: أثبت لي على حال. ولو كنت مع صاحب العمل متقلب الأحوال لما رضي صاحب العمل منك على هذه الحال، بل قال لك: أثبت معي على حال. وهكذا ولدك وبنتك، لو كانت متقلبة أو كان متقلب الحال معك، لقلت له: يا ولدي، يا ابنتي، لو ثبت على حال لأعلم كيف أتعامل معك. ألا يليق بي وبك أخي الحبيب أختي الكريمة أن نتعامل مع الله جل جلاله بحال ثابتة راسخة؟ لذلك، بما أننا خرجنا من موسم الطاعات والراسخون والثابتون لرب الأرض والسماوات قلة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. دعوني في هذه الخطبة وفي هذه الدقائق القليلة أن أقف وإياكم وقفات سريعة مع لقطات ولفتات من سورة عظيمة سن النبي صلى الله عليه وسلم لي ولك أن نقرأها في كل يوم جمعة، نستفيد منها في مواقف تثبتنا وتعطينا العزيمة على الثبات والإرادة والرسوخ على المشي في طريق آخره بإذن الله جل جلاله رضا رب الأرض والسماوات، وأن نكون وإياكم من أهل الجنات. فعنوان خطبتنا لهذا اليوم المبارك بإذن الله عز وجل: فأووا إلى الكهف. بين ربنا جل جلاله قصة مجموعة من الشباب سماهم ربنا فتية، حتى ما يجي بعض الناس ويقول يا شيخ بعدنا شباب، بعدنا صغار، بس يكتر المشيب ونقضي من عمرنا ما قضينا ونجرب ما نريد أن نجرب بعدين ملتزم. هل وقت الشباب؟ الآن وقت التجريب، دعني أجرب هذا وذاك وكذا وذاك. ولو ذهبت أخي الحبيب أيها الشاب إلى رجل شيبة التزم في آخر عمره وقلت له ماذا تتمنى، لوجدت العبرات ترقرق في عينيه والدمعات تذرف على خديه وقال لك: أتمنى لو أرجع إلى عمرك، أتمنى لو كان لي في عمرك من يأخذ بيدي ويمسك على يدي ويشد عليها ويقول لي: أخي تعال بنا إلى المساجد. لا تظن أن الذي جرب وجرب وجرب وكبر في السن والتزم أنه فرح، فأنا جربت كل شيء وها أنا ذا الآن كبرت في سني فلا داعي لأن أجرب شيئا أبدا، بل والله ما من امرئ يتذوق طعم الإيمان حتى يتمنى أنه لو تذوقه منذ سنوات، أنه لو تذوقه منذ نعومة أظافره. فافرح واحمد الله واشكر الله أنك ما زلت في زمن الصبا، في زمن الشباب، أبناء العشرين، أبناء الثلاثين، أبناء الأربعين، أنتم في وقت القوة، أنتم في وقت العزيمة، تستطيع أن تسجد وتركع وتمشي على قدميك وتخطو من مكان إلى مكان. أما من جاوز السبعين أو الثمانين أو بلغ التسعين، اسألوه والله ليتمنى أن يرجع إلى عمرك لحظة. سمى الله تعالى أصحاب الكهف فتية، ليست قصة لكبار السن مع احترامنا وتقديرنا لهم وهم البركة، ولكنها قصة أبطال شباب سماهم ربنا جل جلاله فتية. ما قصتهم يا ربنا؟ مجموعة ما تجاوز عددهم العشرة يا إخواني. هؤلاء الذين يقولون يا شيخ المجتمع والبيئة وأنا الوحيد بالعيلة هيك، وأنا الوحيد بين أصحابي هيك، وأنا الوحيد بالشركة اللي بيشتغل فيها هكذا، إنهم فتية بين مجتمع بأكمله كامل آلاف. اعتزلوهم، وإذ اعتزلتموهم، أنتم عشرة؟ نعم عشرة. بمن تقويتم؟ بماذا تقويتم؟ قال جل جلاله: أصحاب الكهف والرقيم. هذه الآية اللي بمر عليها دائما، ولأني سمعتها دائما، الرقيم الرقيم، فخلاص ما في داعي أسأل عنها. ما الرقيم؟ كلمة أحيانا في القرآن الكريم إذا ما توقفت عليها يغيب عنك الكثير من المعاني الرائعة، ولو وقفت عندها لفهمت الكثير. لو عدت لكتب التفسير وبحثت عن معنى كلمة الرقيم لوجدت أن الرقيم هو كتاب كان في زمانهم سجلت عليه وصايا الرسل والأنبياء، وفيه كلام التوحيد، وفيه الكلام الذي يقوي ويرسخ العقيدة، وكأن الله تعالى يقول لي ولك عندما ذكر هذه الآية في القرآن: أصحاب الكهف والرقيم، أنت أخي الحبيب أيها الشاب يا من أنهيت رمضان وتسأل وتقول: أنا في بحر من الفتن، فتن الشبهات والشهوات، أكاد أغرق، هلا دللتني على شيء أتشبث به؟ هلا دللتني على شيء ثابت أتمسك به؟ أقول لك: أصحاب الكهف تمسكوا بالرقيم فثبتوا، ورقيمنا ورقيم أمتنا القرآن الكريم، والله هو حبل الله المتين في حبال بتنقطع يا أخواني، في حبال رفيعة، ولكن القرآن حبل الله المتين الذي لا ينقطع. أعرف رجلا يصلي معنا في المسجد، شبه أمي، بل هو أمي، لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم في مدرسة ولا تخرج من أزهر ولا درس في مدرسة شرعية، لا يعرف أن يفك الحرف عن الحرف، ولكن والله عنده ثبات أنا أحسده وأغبطه عليه، ويغبطه كثير من شبابنا ومن يعرفه عليه. قبل الفجر بساعتين أو ثلاثة يحضر، وكل الصلوات قبل الأذان فيها يحضر، ومن أهل الصفوف الأول. ولو سألته: يا أبو فلان شو اللي مثبتك؟ يعني كيف ما بيغيب عليك ولا فجر؟ كل يوم عندك قيام ليل ساعتين أو ثلاثة، ما الذي ثبتك على أن تكون من أهل الصفوف الأول؟ أصلا هو لما عرف أن يجيبك يمكن أصلا، ولكن لو راقبته ونظرت إليه لوجدت أنه من أهل القرآن، لا يعرف إلا أن يقرأ القرآن. وفي كل بسأله بقول لي: شيخ أحيانا ستة أحيانا سبعة أحيانا عشرة أيام تأخذ مع الختمة، وبرمضان كل أربع خمسة أيام. لذلك سئل أحد العلماء مرة: كيف أتلذذ بالقرآن؟ قال: فقط كرره، فقط كرره، كلما كررته كلما استمتعت به وبطعمه، وكلما رددته كلما أعطاك الله تعالى نورا وشرح صدرك وصرت من أهل الثبات. فأهل القرآن هم أهل الثبات، ومن هجر القرآن بعد رمضان وودعه وقال لك: ألقاك بإذن الله السنة القادمة، ألقاك رمضان القادم، والله لن يثبت لو حاول مهما حاول. الذي هجر القرآن لا ولن يثبت، كيف يثبت والقرآن هو الذي يثبت؟ وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الكلام لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ثبات بالقرآن الكريم، كيف يكون ثباتي وثباتك؟ إذا أخي الحبيب، الوتد الأول الذي لابد أن أتمسك به أنا وأنت وكلنا القرآن، وخصوصا يا إخواني الآن بدأت عطلة صيفية، خصوصا للذين انتهوا من المدارس ومن الجامعات وعندهم عطل، والآن بدأت الدورات بفضل الله عز وجل في المساجد وكذلك في مسجدنا، وغدا عندنا احتفال للدورة التي مضت، وإن شاء الله الأسبوع القادم تبدأ الدورة الجديدة. وليس عيبا إن كنت كبيرا أو شابا أو شيبة أن تتخذ شيخا لك يعلمك يقرئك. يا الله ما أجمل هذا المنظر، الرجل الشيب الذي شابت لحيته وشعر رأسه يجلس على ركبتيه على الأرض أمام شيخ قد يكون بعمر أبنائه أو أبناء أبنائه، يجلس أمامه ويقول له: علمني مما علمك الله. ما أجمل هذا المنظر، بالله عليك هذا يرد؟ هذا يطرد من رحمة الله؟ هذا يبعد عن المساجد؟ يراه ربنا مقبل ومنكب على القرآن وأهل القرآن والمساجد وأهل المساجد؟ والله يؤويه ويستقبله ويثبته. لذلك من لم، مما كان يكون أكبر واحد فينا الآن وأصغر واحد فينا، من لم يسجل نفسه يتخذ لنفسه موعدا مع القرآن إلى الآن، أستحلفك بالله وأطلب منك من قلب رحيم بي وبك أن تجعل لك مع القرآن دورا وعهدا، حفظا أو مراجعة أو تلاوة وتدبرا وتطبيقا وتبليغا. فهؤلاء هم أصحاب الرقيم، وهؤلاء هم أهل القرآن. الوتد الثاني أحبتي في الله، وهو عنوان الخطبة، فأووا إلى الكهف إذ أوى الفتية. ما كهفنا أحبتي في الله؟ الوتد الأول قرآن، ما الوتد الثاني؟ ما كهف هذه الأمة؟ كهفنا أحبتي في الله هذه المساجد. بيظهر الشاب من المسجد بيقول لي شيخ والله ما دعست خطوة برا المسجد إلا رأيت ما رأيت. الفتن أحبتي في الله للأسف في هذا الزمن صارت تحف حتى مساجدنا. تسمع الكلام الذي يخدش الحياء، تسمع الكلام الذي يؤذي القلوب، تسمع الكلام الذي فيه الغيبة والنميمة والسباب والشتائم حول المساجد. طب وين كهفنا؟ وين الكهف اللي بتخبى فيه؟ أين أهرب؟ إلى أين؟ إلى المسجد. يا من وفقك الله جل جلاله وكنت من أهل الجماعات في رمضان، من أسبوع، من أقل من أسبوع كنت متفوت صلاة فجر، لا تفوت صلاة عشاء. العشاء ما كان يكفي المسجد، فرضوا يا شباب الحصر في الخارج، أما العشاء كيف صار بعد العيد؟ عجيب. بس أريد منك أن تسأل نفسك، يا من لا تصلي العشاء في جماعة إلا في رمضان، استحلفك بالله اسأل نفسك هذا السؤال، من الذي طلب منك أن تصلي العشاء في جماعة في رمضان، ومن الذي طلب منك أن تصلي العشاء في شوال في جماعة؟ أليس هو الله والله؟ أليس النبي الذي قال لك من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل؟ أليس النبي هو الذي قال لك في كل العام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ ألا نخاف؟ ألا أخف مع نفسي وقفة؟ لا أتهم أحدا، والله ما نتهم به أنفسنا، كل واحد منا يتهم نفسه. ألا أجلس مع نفسي جلسة ولو لمرة واحدة بتجرد ومن دون عصبية أتهم نفسي فيها بالنفاق؟ نحن أفضل من عمر يا أخواني في الله رضي الله عنه، الذي جاء إلى حذيفة يستحلفه يقول له بالله عليك يا حذيفة، بالله عليك ذكرني رسول الله مع المنافقين؟ حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين. سيدنا عمر خيفان بيجي لعنده بيقول له بالله عليك بستحلفك بالله أنا مع المنافقين الذي يحافظ على كل الأعمال في رمضان، وفجأة ينقطع بعد رمضان، ألا يخاف؟ ألا يخاف؟ هل أنا مقبول أم غير مقبول؟ وعلامات القبول أن أستمر في العمل، هل الذي أمرني في شوال غير الذي أمرني في رمضان؟ لذلك أحبتي في الله، الكهف الذي تحتمي منه من الفتن هو مساجدنا. ولا أقول لك كما يظن كثير من الناس اعتزل الدنيا، أبدا أبدا، فليس هذا من ديننا ولا من سنة نبينا ولا من شريعتنا. اللي بيعتزل ونايم وآيم وآكل وشارب بالمسجد وبس، انتهى الأمر، أبدا. فهذا تواكل وليس بتوكل، بل المسلمون المؤمنون شباب الأمة صادقون في كل المجالات، كما قلت ذلك سابقا وأعيد وأكرر، نريد مهندسون يرفعون رؤوسنا وأطباء يرفعون رؤوسنا وعلماء. كم فرحت عندما جلست من يومين مع دكتور درس مادة الفيزياء وأخذ فيها الدكتوراه، والآن يحضر ويجهز لبرنامج على الهواتف يضاهي أعظم البرامج العالمية. عندما جلست معه والله رأيت فيه وشعرت فيه معاني عجيبة للطاقة للإسلام. قال يا شيخ هذه حرب، حرب الإعلام اليوم، هم دخلوا فيها وحاربونا، ونحن نستسلم؟ لا والله لن نستسلم، ولا نستسلم، بل ندخل فيها بكل ما أتينا من قوة. نذرت نفسي لخدمة الإسلام. وما أجمل ذلك الطبيب الذي يقول هذا الكلام، والمهندس والتاجر والمهني والذي يبيع والذي يشتري والذي يعمل أقل عمل، والطالب، وكل أصناف الأمة. ولكن بالأخير بعد ما يخلص كل هذا النهار لازم روح الكهف اجلس فيه قليلا أسمع فيه كلام الإيمان. هذا ما نقوله ونردده دائما ونقصد به مجلس الإيمان بين المغرب والعشاء. فرغت حالك من الصباح لما قبل المغرب لدنياك ولتنجح فيها، الآن فرصتك لتفرغ كل يوم وتصلي المغرب في جماعة وتصبر نفسك. أنا أعلم النفس ما بتحب، تعبان يا شيخ وخلصت شغلي وعملي أن أرجع للبيت أكل وأشرب وأنام وأستريح، ولكن بالله عليك أعطي روحك حقها، تعطي الجسد حقه، أعطي روحك حقها وأجلسها في مجالس الإيمان يوميا بين المغرب والعشاء وأسمعها كلام القرآن وكلام النبي العدنان. فهذا هو رقيمنا القرآن، وهذا هو كهفنا مساجدنا وبيوت الملك الديان جل جلاله. نسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من كرم الله جل جلاله علينا أنه أعطانا أعمالا أجورها توازي كل العام، فالحسنة بعشر أمثالها، فمن صام شهر رمضان كأنه صام 300 يوم من العام، وبقي له ما يقارب 60 يوما، يعني ما يقارب الشهرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر، 6 أيام بعشر من أمثالها 60 يوم، ورمضان 300 يوم. فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان أجره كأجر من صام كل العام. لذلك أحبتي في الله، ها قد دخلنا نحن وإياكم إلى شهر شوال، فلا بد أن نسارع ونصوم هذه الأيام 6، فالخسران والمغبون من ضيعها، فكلها 6 أيام. ولكن أحبتي في الله فلننتبه من مسألة معينة، أن الذين أفطروا في رمضان بسبب ظروف كمرض أو سفر أو غير ذلك فلا بد أن يسارعوا بالقضاء قبل صيام النفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأنت لم تنه رمضان بعد، الذي أفطر في رمضان لم ينه رمضان بعد، فلا بد أن تقضي ما فاتك من أيام في رمضان ثم بعدها تصوم 6 من شوال. وخفف في ذلك عن المرأة التي تنقطع عن الصيام بسبب العذر الشرعي، فقد يكون في ذلك مشقة عليها أن ترجع فتصوم 7 أو 8 أو 10 أيام ثم تصوم 7 أيام أو 6 أيام من شوال، فإن في ذلك مشقة عليها. فأفتى كثير من الفقهاء بجواز تأخير قضاء أيام المرأة التي أفطرت بسبب عذرها الشرعي، ولا بأس أن تقدم صيام 6 من شوال. واحذر، فلا يجوز أن تجمع بين الفرض والنفل، فالبعض يقول: أصوم يوما وأنوي بهذا اليوم قضاء ما فاتني من صيام رمضان وفي نفس الوقت صيام 6 من شوال، فهذه النية لا تشترك ولا تشرك كما تذكر في كتب الفقه بمسألة التشريك، لا تشترك مع نية النفل. فلا يجوز لك أن تصلي 4 ركعات الظهر فرضا وتنوي معها 4 ركعات سنة، فهذا فرض وهذا نفل، فلذلك القضاء عليك فرض، فلا يجوز لك أن تشركه مع النفل. أما من أراد أن يصوم 2 والخميس وفي نفس الوقت يكسب أجر صيام 6 من شوال فذلك جائز. ومن أراد أن يصوم الأيام البيض وأن يشرك معها نية صيام 6 من شوال فذلك جائز. أخيرا أحبتي في الله، نبارك لشبابنا وبناتنا الذين وفقهم الله جل جلاله بالنجاح في الامتحانات الرسمية، آملين من الله جل جلاله التوفيق لمن لم تصدر نتائجهم بعد. وكلمة في هذا المجال قصيرة وسريعة: عودوا أبناءكم وبناتكم أحبتي في الله معاشر الآباء أن يطبقوا السنن في كل حال حتى في الفرح، فهنالك سنة مهجورة هي سجدة الشكر الأغلب لا يعرفها ولا يعرف كيفيتها ولا متى يقوم بها. فعلم ولدك عندما يسمع خبرا أو تسمع خبرا يسرك أن يسجد شكرا لله. ما أجمل هذا المنظر، أن ينتظر شاب أو بنت نتيجته فأول ما يسمع الخبر قبل أن يشكر أحدا، ويقيم ويشعل مفرقعات ليزعج بها الناس، ويسمع مسبة من هنا أو هناك ليؤذي شيبة أو مريضا في غرفته أو ولدا نائما، فتجده يقوم ويسجد شكرا لله جل جلاله. ما أجمل هذه السنة. ثانيا، الذين لم يوفقوا للنجاح، ليس في ديننا يأس ولا نعرف اليأس، تعود الأمل وتعود العزيمة، وأعد دراستك للدورة الثانية بإذن الله عز وجل حتى تكون من الناجحين. وأخيرا معاشر الآباء والأمهات، مشكورون لتقديمكم تلك الجهود الرائعة، معاشر الأساتذة والمدراء مشكورون لتلك الجهود الرائعة التي قدمتموها للأبناء والبنات للنجاح في تلك الامتحانات، ولكن يا حبذا يا حبذا والله لو قدمنا عشر معشار عشير ما قدمناه لامتحان الدنيا، أن نقدم عشر معشاره للتجهز لامتحان الآخرة. أستغرب من أم تجلس مع ولدها الساعات، ومن أب يفني من عمره الأوقات والدقائق والساعات لينجح ولده، ولا يجلس مع ولده دقيقة لا أقول ساعة ليسأله كيف تصلي، أو يسأله متى صليت، أو يسأله يا بني متى آخر مرة فتحت بها القرآن. فامتحان الدنيا فيه دورة ثانية وفيه إعادة، ولكن والله الذي لا إله إلا هو، لو كانت نتيجة ولدك يوم القيامة رسوبا، وكان والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية ممن يأخذ كتابه بشماله، لو اجتمعت أنت وكل العائلة وكل من معك وقدمت الدنيا لو كانت لك لتحميه من نار جهنم لن تستطيع. فكما حرصنا على النجاح لأبنائنا وبناتنا في امتحانات الدنيا، فلنحرص على النجاح لامتحانات الآخرة. نسأل الله جل جلاله التوفيق لنا ولكم جميعا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. تقبل منا ما مضى من رمضان، وبارك لنا في شوال. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنب مساجدنا وجنب بلدتنا وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم من مكر بشبابنا، ومن أراد بشبابنا سوءا، ومن أراد ببناتنا سوءا وضلالا وكفرا وبعدا عن الدين وعن القرآن وعن السنة، فامكر به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا في هذا الصيف، اللهم احفظهم من الفتن، اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الرقيم، من أهل القرآن، من أهل المساجد يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.